وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتياني لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم ولمن جاء

لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثري اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا صدق الله.